أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. نعم. هو أعلم بمن اتقى. يا سلام، حقا يا سيدي. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. يا سلام، عمار عمار. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. النبي وأن عليه

متشكرين قوي. الله النبي الحلوه دي صلاه النبي عليك. وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشر. يا راجل يا راجل يا راجل مش قادر اقدر النبي. وانه ما وشي فبأي مستقل الله الله الله النبي. فتولى فتولى عنهم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء كأنهم جراد منتشر. يا منعم يا رب يا منعم يا منعم يا منعم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب. فدعا I'm وفجرنا الأرض عيونا. Thank you. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء Yeah.

الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الله أكبر. يا صلاة النبي. والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بسم الله الرحمن الرحيم. صرصر عاتية. وعملناكم في الجارية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يتذكر الإنسان ما سعي يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى والحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سألني يا رب وأما